ولو أحسن الناس الظن لاستراحوا. حتى لو أحسنوا الظن على خلاف الحق أيضا لاستراح. لو أحسنت الظن في رجل وحسن الظن جاء في غير محله أيضا كسبت، كسبت كل شيء، كسبت الأجر وما وقعت في الظلم والبغي، ثم أنك كسبت محبته لأنه يعلم أنه على ما في طويته من شر وضغينة وفساد وأنت أحسنت به الظن علّه يستحي. فحسن الظن ربح على كل حال، لأنك عندما تحسن الظن إما أن يكون حسن الظن في محله والمخطئ أو المضمر سوءا لم يضمر سوءا ولم يخطئ في الحقيقة، فوقع حسن الظن في محله فسلمت وسلم منك أخوك، وإما أن تحسن الظن ولم يقع في محله فسلمت وإن لم يسلمه، المهم أنك سلمت. عرفت فائدة حسن الظن؟